بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا الباب هو الباب 13. وقوله هنا من الشرك، من هنا للتبعيض، بمعنى أن هذا ليس هو الشرك كله، وإنما هو من الشرك أي بعض الشرك. وقوله هنا من الشرك أن يستغيث بغير الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الاستغاثة: هي طلب الغوث، هي طلب الغوث، وهي إزالة الشدة، إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تجدونه في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 103. وقوله هنا الاستغاثة هي طلب الغوث وهي إزالة الشدة، كما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه في غزوة بدر، قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهو استغاث بالله عز وجل ورفع يديه كثيرا، حتى دخل عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، بعضا من مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فإنه سينجز لك ما وعدك. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة تكون من الأمور التي تكرب، من الشيء المكروب الذي يقع للإنسان منه كرب، بخلاف الدعاء فإنه أعم من المكروب ومن غيره، من المكروب ومن غيره. وقوله هنا من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، في هذا كما سيشير الشيخ في المسائل، في هذا عطف العام على الخاص. فقوله هنا أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة خاصة، الاستغاثة خاصة، أو يدعو غيره الدعاء عام، فعطف هذا العام على الخاص، عطف هذا العام على الخاص. وهذا مبحث في أصول الفقه ما يتعلق بالعام والخاص، يأتي معكم إن شاء الله في بابه. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذه الآية لها نظائر. قال الله عز وجل: ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال الله عز وجل: ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الآية. وقوله هنا: فإنك إذا من الظالمين، الظلم قد يطلق ويراد به الكفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الظالمين هم الكافرون. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله هنا: وإن يمسسك الله بضر، يمسسك أي يصبك، يصبك الله عز وجل بضر، والضر كالمرض مثلا أو كالفقر، كالمرض والفقر ونحوه، فلا كاشف له إلا هو، الله عز وجل هو الذي يكشف السوء ويكشف الضر سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية. قوله هنا: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي لا أحد يرد فضل الله عز وجل، وفضل الله عز وجل واسع وعظيم، وما كان عطاء ربك محظورا. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال ابن كثير رحمه الله: يعني في بيان هذه الآية أبان الله عز وجل أنه لا راد لفضله، بمعنى أنه لا يرد فضل الله عز وجل أحد إذا أراد الله عز وجل أن يصيب به من يشاء. ومن أراد التوسع في معنى هذه الآية فليرجع إلى تفسير ابن كثير رحمه الله بكلام أوسع من هذا. قال وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والشاهد من هذه الآية والتي قبلها قول الله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، في هذا تحريم دعاء غير الله عز وجل، والدعاء عبادة لا يكون إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية إن الذين تعبدون من دون الله، تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا أي لا يعطونكم شيئا فابتغوا عند الله الرزق. قوله هنا فابتغوا عند الله الرزق قال ابن كثير أي لا عند غيره، يعني لا تبتغون الرزق عند غير الله عز وجل، لأن المالك له ولغيره هو الله، الذي يملك الرزق الله وصاحب الرزق هو الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فاطلب الرزق من الله عز وجل ولا تطلبه من غيره. إذا طلبت الرزق من غيره فإنه قد لا يأتيك شيء، قد لا يأتيك شيء، فالله عز وجل هو الرزاق وهو الذي يعطي عباده سبحانه وتعالى. وكلما أكثرت من سؤال الله عز وجل وطلبه الرزق والمغفرة الله عز وجل يحبك، وإذا تركت الدعاء والتضرع والتذلل بين يدي الله عز وجل الله عز وجل يغضب عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله يغضب عليه. بخلاف المخلوق فإنك لو سألته وألححت عليه في المسألة يغضب عليك، أما الله فإنه يفرح إذا سأله عبده. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله عز وجل يفرح ويحب عبده إذا سأله، إذا سأل الله عز وجل. وتأمل قوله واعبدوه واشكروا له، يعني إذا كان الله هو الرزاق هو من يستحق العبادة، واشكروا له لأن من شكر الله عز وجل زاده، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله هنا إليه ترجعون أي يوم القيامة ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال رحمه الله وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عند هذه الآيات كلام لابن جرير الطبري جميل لمن أراد أن يرجع إليه عند هذه الآية. وقال الله عز وجل هنا ومن أضل، هذا استفهام، وأضل هنا أفعل تفضيل تقتضي المشاركة وزيادة. ومعنى الآية ومن أضل أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، ليس هنالك أضل ممن يدعو من دون الله عز وجل. والضلال يقول العلماء في تعريفه هو أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح، فطريق الله واضح وهو واحد، قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فإذا انحرف الإنسان عن الطريق الصحيح الذي أبانه الله عز وجل فإن هذا يسمى ضلال، إن هذا يسمى ضلال. وتأمل قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي هذا الذي أنت تدعوه من دون الله عز وجل لا يستجيب لك ولو جلست تدعوه إلى يوم القيامة. قال الله وهم عن دعائهم غافلون. الآن لو ذهبت إلى صاحب قبر ودعوته من دون الله عز وجل، هذا صاحب القبر، صاحب القبر هو غافل عن دعائك ولم يسمع دعائك ولا يملك لك نفعا ولا ضرا، قال الله وهم عن دعائهم غافلون. ويوم القيامة يتبرأ منك ويكون لك عدوا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي يكفرون بهم وبعباداتهم من دون الله عز وجل. وفي هذه الآية التحذير الشديد من دعاء غير الله عز وجل أو الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، فالدعاء عام من الاستغاثة. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قوله هنا: أمن يجيب المضطر، المضطر أي الذي أصابه الضرر أو الضر، كما قال الله عز وجل عن نبيه أيوب أنه قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، أي استجاب الله عز وجل له وكشف ما به من ضر، وكشف ما به من ضر. وهكذا ذا النون وهو نبي الله يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلا أحد يجيب دعوة المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا إذا دعاه، هذا شرط لا بد من الدعاء أن تدعو الله عز وجل أن يزيل عنك سبحانه وتعالى السوء، يزيل عنك الضر. أما إذا لم تدعوه فإنه قد يزيل عنك وقد لا يزيل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله هنا ويكشف السوء أي يزيله، فالله عز وجل هو الذي يزيله. وقوله أمن يجيب المضطر، هذا كان يحصل للمشركين، فالمشركون كانوا يشركون بالله عز وجل في حال الرخاء، فإذا ركبوا البحر والتطمت بهم الأمواج من الشرق والغرب وكادوا أن يهلكوا لجوا إلى الله وأخلصوا له العبادة فنجاهم الله عز وجل، ثم بعد أن ينجيهم يرجعون إلى ما كانوا عليه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس من الإحسان أن ينجيك الله من سوء ثم تعود إلى الشرك به بعد أن ينجيك سبحانه وتعالى. قال: وروى الإمام الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد. قال الهيثمي عقبة: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث. لا، منهم من يحسن حديثه لكن حصل له اختلاط. قال المحقق هنا: قلت ابن لهيعة ضعيف، خلط بعد احتراق كتبه، احترقت كتبه فحصل له اختلاط. وأخرجه أحمد بن سعد في الطبقات عن عبادة بن الصامت به لكن بلفظ: لا يقام لي إنما يقام لله. في سنده ابن لهيعة ضعيف كما تقدم، الراوي عن عبادة مبهم لا يدرى من هو ولا ما حاله. وقد ضعف الحديث الشيخ مقبل رحمه الله، وهكذا شيخنا يحيى في كتابه اللمع على إصلاح المجتمع. اللمع هو تحقيق لكتاب إصلاح المجتمع للإمام البيحاني رحمه الله تعالى. ففي سند هذا الحديث ابن لهيعة حصل له اختلاط بعد أن احترقت كتبه. أظن الألباني يا أخانا مشعل يقبل روايته قبل بعد، عنه قبل احتراق كتبه فقط. اي نعم، قبل، اما بعد لا يقبل، هي يضعفها الا في الشواهد والمتابعه. نعم، الامام احمد شاكر هو الذي يقبله مطلقا. ايوه، الامام احمد شاكر رحمه الله يقبل روايته مطلقا سواء قبل او بعد. نعم، يقول هو صحيح وجاء وصفت احتراق كتبه ليست صحيحه، وان ثبتت فهو الرجل لم يختلط. نعم، لكن الأسلم ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله أنه ما كان قبل احتراق كتبه يقبل، وما كان بعد احتراق كتبه لا يقبل. وله فيه سلف. نعم، يعني منهم الإمام علي بن المديني. نعم، لما سئل عن ابن لهيعة قال: هو ضعيف إلا من روى عنه مثل عبد الله بن المبارك وأشباهه. عبد الله بن المبارك روى عنه قبل. نعم، قبل احتراق كتبه. نعم، قبل احتراق كتبه. أما بعد فأظن ما سيأتي ينقل العلماء أنه اختلط، احترقت كتبه واختلط ثم يعني في الحقيقة أنه غير مختلط. لا شك أنه إذا احترقت كتبه سيحصل له شيء من الاختلاط، سيحصل له شيء من الاختلاط. قوله هنا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، نعوذ بالله من أذية المنافقين. وأذية المنافقين أذية شديدة، وهي أشد أذية المنافقين أشد على المؤمنين من أذية المشركين والكفار الأصول الأصلي. فإن المنافق يظهر الإسلام ويطعن فيك باسم الإسلام، باسم الإسلام، باسم السنة، فنعوذ بالله من النفاق وأهله. وقوله هنا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لا يجوز الاستغاثة بغير الله إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول الاستغاثة بالحي، أن يكون حيا الذي تستغيث به. الشرط الثاني أن يكون حاضرا. الشرط الثالث أن يكون قادرا. ثلاثة شروط تجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل، بثلاثة شروط: الحي، الحاضر، القادر. ما هو الدليل على ذلك؟ من يأتي بالدليل؟ نعم يا أخوات. كيف يعني أويس القرني؟ لا، هذا طلب دعاء، لكن استغاثة واضحة أنه استغاث بغير الله عز وجل بشروطها المعتبرة الثلاثة. حديث من؟ نعم، في آية أوضح. نعم يا مشعل. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا الذي أريد. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا استغاث بموسى، وموسى حي وحاضر وأيضا قادر، وكزه فقضى عليه من قوته. هو لا يريد قتله، هذا قتل خطأ، وأيضا قبل أن يبعث نبيا فهو قتل خطأ وقبل أن يبعث، لأن الأنبياء معصومون، هذا على القول الصحيح. نعم، هذا الاستشفاع، قالوا إن كنا نستشفع بنبينا يدعو لنا فيسقينا الله عز وجل، وإنا نستشفع بك أي تدعو لنا، باب الدعاء. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أي هذا الباب فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، ووجه ذلك أن الاستغاثة خاصة والدعاء عام، عام من الاستغاثة، فعطف العام الذي هو الدعاء على الخاص الذي هي الاستغاثة، التي هي الاستغاثة، وهذا واضح. قال الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو أي محمد، بدليل الآية التي قبلها، قال الله عز وجل وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، أي محمد. فنهي الله عز وجل لنبيه هو نهي للأمة. وإن قيل كيف ينهى الله عز وجل نبيه عن شيء لا يمكن أن يقع منه شرعا، أجاب بعض العلماء ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله في كتاب القول المفيد أن هذا من باب التنديد لمن فعل ذلك. فإذا كان هذا خطاب الله عز وجل لنبيه الذي لا يمكن أن يحصل منه الشرك أصلا، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الشرك؟ فقوله هنا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي يا محمد، هذا من باب التنديد بمن يحصل منه الشرك. لقد كت، قال الله ولولا أن ثبتناك، فثبته الله عز وجل وهو بشر عليه الصلاة والسلام، وهو بشر وهو معصوم. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كيف بغيره؟ قال الله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، كيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ لا شك ولا ريب أنه سيكون يعني أعظم، يعني أن غيره قد يركن، قد يضل، قد ينحرف. ونبي الله صلى الله عليه وسلم معصوم من كبائر الذنوب ومن صغائرها الذميمة، أما الصغائر التي ليست بذميمة فمن العلماء من يرى أنه ليس معصوما منها، غير الذميمة. قال الثالثة، أي من مسائل هذا الباب، أن هذا هو الشرك الأكبر، أن هذا هو الشرك الأكبر لقول الله عز وجل فإنك إذا من الظالمين. والظلم قد يطلق ويراد به، بارك الله فيكم، الكفر والشرك. وقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم. وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال الرابعة أي من مسائل هذا الباب أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره من الظالمين، أصلح الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله إرضاء لغيره لحبط عمله كما في الآية، وأيضا كان من الظالمين، مع أنه لن يحصل منه هذا، هذا يعني يكون من باب التنديد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الظالمين ولتكونن من الخاسرين. وقوله هنا أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يستفاد في هذا أنه لا يجوز المحاباة في دين الله عز وجل، فلا تحابي قريبا لقربه ولا حبيبا لمحبته، لا تحابي، بل يجب إقامة الولا والبراء في باب الدين دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. قال الخامسة أي من مسائل هذا الباب تفسير الآية التي بعدها، وهي قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. قال السادسة أي من مسائل هذا الباب كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، لا ينفع في الدنيا، وأيضا يخسر الإنسان بسبب الشرك الآخرة، يخسر الإنسان الجنة ويخسر الآخرة الذي هي الحياة الأبدية السرمدية الكريمة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالشرك يخسر به الإنسان دنياه وأخرى ولا ينفعه الشرك، وإن أشرك بالله عز وجل لا ينفعه. قال السابعة المسألة السابعة تفسير الآية الثالثة، الآية الثالثة هي قول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذه هي الآية الثالثة. فالآية الأولى قوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، والآية الثانية يمسسك الله بضر ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الثالثة فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، لا تطلب إلا من الله عز وجل. عرفنا ندرس يا أخوان هنا أظن قبل سنتين، بعدين واحد رمى بحجر كبيرة، تعرف إحنا منسجمين مع الدرس، فجاء الضربة وكان تلك الأيام الطيران يضرب، فظنينا أنه صاروخ. الله المستعان، صلى الله السلام والعافية. وهذا غالبا يحصل من المشاغبين الأولاد، يرمون بالحجارة من هناك، قد خفت هذه الأيام ولا كان من قبل المراجمة كثيرة، يعني يراجمون بالأحجار إلى هنا. نعم صلى الله، الله يهدينا وإياهم، الله يهدينا وإياهم. ها وبعض الأحيان دمم، مرة كنا أيضا في درس بارك الله فيكم وثنتين دمم هنا فوقنا، حصل منهن يعني مضاربة قوية جدا. الله المستعان، في درس كشف الشبهات، نعم في كشف الشبهات فعلنا لنا معركة فوقنا فوق هذا الزنج. قال الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، لقول الله عز وجل فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فلا يجوز أن يطلب الرزق من غير الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله عز وجل. ذكروا عن بعضهم أن بعض الملوك قال له سلني ألك حاجة، قال أريد منك أن تدخلني الجنة، قال لا أستطيع. إذن دخول الجنة لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وذكروا عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه رآه الخليفة وهو يطوف أو غيره، قال له ألك حاجة، قال لا، قال ما سألتها ممن يملكها، أي الدنيا، ألك حاجة من الدنيا، قال ما سألتها ممن يملكها وهو الله عز وجل، فكيف أسألها ممن لا يملكها، ويعني الخليفة حتى وإن كان ملك، أيوة في الحقيقة كل شيء لله عز وجل. قال التاسعة، أي المسألة التاسعة، تفسير الآية الرابعة. الآية الرابعة هي قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. لا أضل ممن دعا غير الله، أي ليس هنالك أضل من الشرك بالله عز وجل ومن صاحبه، ومن صاحب الشرك بالله عز وجل. ومن أشرك بالله عز وجل فقد خسر الدنيا والآخرة. قال الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، من قول الله عز وجل: وهم عن دعائهم غافلون، يعني وإن دعوت هم عن دعائك غافلون. أعاذنا الله إياكم من الشرك يا أخوان، الشرك خطير. قال الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. من أين يؤخذ هذا؟ من قول الله عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فهو عدو. وإذا كان الإنسان قد يفرق بينه وبين أخيه بسبب ذنب، كما جاء حديث حسنه الإمام الألباني: ما فرق بين اثنين إلا بسبب ذنب أصابه أحدهما. فإذا كانت الذنوب كيف بالشرك بالله عز وجل؟ فلا شك أن هذا الذي تدعوه يكون أشد عداوة لك ومخاصمة لك عند الله عز وجل. فالذين يدعون ويعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام مثلا كالنصارى ويؤلهونه من دون الله أو يقولون هو ابن الله، هل يرضى عيسى بن مريم بهذا؟ لا يرضى بهذا. طيب هل يأثم نبي الله عيسى لما دعوا هؤلاء؟ لا، ما يأثم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، هم لا يرضون بعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولما قال الله عز وجل له، قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو له. قال الله عز وجل: وكانوا بعبادتهم كافرين، بعبادتهم فهي عبادة. قال الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. قوله هنا كفر المدعو أي رده وإنكاره، كذا قال العلامة العثيمين، رده وإنكاره. وإذا كان يوم القيامة فإنه يكفر به ويتبرأ منه، يكفر به ويتبرأ منه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. طيب هي سبب كونه أضل الناس، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له كما ذكر الله عز وجل في الآية. الأمر الثاني أن المدعوين غافلون عن دعائهم، أي عن دعاء من يدعوهم من دون الله عز وجل. الأمر الثالث أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء فهم يعادونهم. الأمر الرابع أنه كافر بعباداتهم. هذا هو معنى قوله الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس، لهذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل في الآية، تذكرها الله في الآية التي تقدمت. قال السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. الآية الخامسة هي قول الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. سبحان الله يا أخوان، حتى عبدة الأوثان يعتقدون أنه لا يجيب دعوة المضطر إلا الله سبحانه. قال: ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، إذا ركبوا البحر وهكذا إذا نزلت بهم شدة أو فقر أو غير ذلك يلجؤون إلى الله عز وجل في الشدائد. ومرت بنا مسألة في كشف الشبهات: أيهما أشد شركا، المشركين المتقدمين أم مشركي زماننا؟ مشركي زماننا أشد. ووجه ذلك أن المشركين المتقدمين كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء ويخلصون له العبادة في الشدة، بخلاف مشركي زماننا فإنهم يشركون بالله عز وجل في الرخاء والشدة. فمشركي زماننا كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أشد كفرا. ها؟ صحيح، اشتد شرككم في الشدائد، صدق. فكلما اشتدت بهم الكربة أو غير ذلك أو الحاجة أو الشدة ذهبوا إلى السحرة والمشعوذين وركنوا إليهم من دون الله عز وجل. قال الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. من أين أخذ هذا الشيخ؟ من قوله في الحديث: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا فيه التأدب مع الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله. فلا يجوز الاستغاثة في الشدائد وغيرها إلا بالله. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. واضح هذا الباب يا أخوان؟ طيب، إلى هنا حفظكم الله.